بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم قصص الأنبياء، محاضرات قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع المجموعة الثانية، الشريط الثامن عشر، موسى عليه السلام في قصر فرعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة قصص الأنبياء. تكلمنا بحول الله وبقوته عن قصة نبي الله آدم، وعن قصة نبي الله أيوب، وعن قصة نبي الله يونس والعزير وداود وسليمان عليهم السلام، وتكلمنا كذلك عن قصة نبي الله من الأخير زكريا ونبي الله يحيى عليهم السلام. وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع نبي رسول، ورسول من الأكابر، وكل الرسل أكابر، إنه رسول وأولو العزم خمسة جعلهم ربنا عز وجل أوائل على جامعة الأنبياء والرسل. أولهم نوح عليه السلام، أولهم بحيث الترتيب الزمني نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، ثم محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين. لقاؤنا مع واحد من هؤلاء الأكابر الخمسة، نبي، رسول، أولو العزم. هذا الرسول من سلالة الأنبياء والرسل، فهو رسول من سلالة رسل وأنبياء. فمن هو يا ترى هذا الرسول؟ قصته هي أطول قصة في القرآن. أكثر رسول ذكرت قصته في القرآن سيدنا الذي سنلتقي معه في هذه الليلة. قصته ملآن بأحداث، وملآن بعبر، وملآن بفوائد وعظات. لا يكفي أن نتحدث عن قصته في درس واحد ولا في درسين، ووالله لو تكلمنا عن قصته في 20 درس سنأتي في كل درس بجديد لأنها قصة ثرية ملآنة بالأحداث ملآنة بالوقائع. فمن هو يا ترى هذا الرسول؟ أيده الله بأخيه، أخوه من الأنبياء، فصيح حليم. هذا الرسول بعثه الله مع أخيه إلى جبار من جبابرة الدنيا. هذا الجبار انتفخ وانتفش حتى تطاول وزعم أنه رب العالمين، زعم أنه إله، زعم أنه إله، وجاهر بهذا، ومع الأسف استخف قومه فأطاعوه، لكن الله أمهله وأمهله وأمهله، ثم أخذه أخذة عزيز مقتدر، بل وجعل موته عبرة، عبرة لمن يعتبر. فمن هو هذا الرسول الذي سنلتقي معه في هذه الليلة؟ إنه النبي الرسول سيدنا موسى ابن عمران عليه وعلى جميع الأنبياء السلام. الأجواء التي ولد فيها سيدنا موسى عليه السلام كانت أجواء صعيبة متوترة، فيها فزع ورعب. سيدنا موسى ولد في مصر، ولد في هذه البلد، ومصر قبل ميلاد سيدنا موسى كان لأهلها عبادات شركية كفرية مضحكة. فمنهم من يعبد العجل، العجل أبيس، وإلى الآن في المعابد تماثيل للعجل أبيس. ومنهم من يعبد القطط، والقطة الفرعونية أشهر من أن تذكر. ومنهم من يعبد رع، مش عارف إله الشمس وكذا، إله إيه وكذا، إله إيه، ويعبدون الفراعين، لا سيما فرعون موسى عليه السلام. التوحيد وصل إلى شعب مصر قبل سيدنا موسى، يزعم كذبا عن طريق العصبية العمياء أن هذا الشعب هو الذي هدي إلى التوحيد. هذا خطأ. الذي هداهم إلى التوحيد الصحيح هو الله وعن طريق الرسل. يقولك لا، أول من دعا إلى التوحيد إخناتون. من إخناتون؟ وصل العمى بالبعض إلى أن قال إخناتون هو يوسف عليه السلام. لا، هل نسينا أن هذا البلد الطيب أرسل له ربنا فيما نعلم بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام؟ ولم يأتي سيدنا إبراهيم إلى هنا وكان بينه وبين فرعون وقته وقائع، وكان بين سارة وبين فرعون زمان سيدنا إبراهيم حادثة لا تنسى سنفصل فيها في أوانها. مصر جاء إليها رسل وأنبياء، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وصل إلى هنا، سيدنا موسى حكم الشعب المصري إلى أن مات وكان يدعو إلى التوحيد، بل وأسلم الملك في زمن سيدنا موسى، وأسلم جميع الوزراء وجميع الملأ. إذا كان في توحيد سيدنا يوسف، يوسف عليه السلام، بل وجاء يعقوب عليه السلام إلى مصر، مش جاء ولا إيه؟ جاء. يبقى سيدنا إبراهيم، سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب، سيدنا موسى جاء إلى مصر، سيدنا عيسى جاء إلى مصر. يبقى البقية التي كانت عند المصريين قبل بعثة سيدنا موسى من التوحيد ورثوها من آبائهم أو سمعوها من دعوات الرسل والأنبياء الذين سبقوا سيدنا موسى إلى مصر. احنا عندنا النهاردة النعرة الفرعونية متضخمة شوية، يقول لك الفريق القومي بتاعنا فريق الفراعين، صح؟ فريق الفراعين، وعشان كده طول ما بيقولوا فريق فراعين لا ياخدوا كأس ذهبية ولا فضية ولا حتى خشبية. قاعة منقرع، قاعة حورس، ميدان رمسيس، ما تسميه ابو بكر يا اخي، ميدان عمر بن الخطاب، هو احسن ولا رمسيس احسن؟ الحقيقة النعرة الفرعونية عندنا متضخمة، وهذه شعوبية عمياء بغيضة بغضها الإسلام إلينا ونهانا عنها. رجل قال لسلمان الفارسي: أنا ابن فلان. قال الآخر: وكان من قبيلة قيس، والأول من قبيلة تميم، وأنا ابن فلان. من أبوك يا سلمان؟ قال: أبي الإسلام. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. يبقى احنا عزنا الإسلام، مجدنا الإسلام، إنما احنا نقول احنا فراعي، ومسلمين إيران يقول لك واحنا فارسيين، وبتوع العراق يقول لك واحنا بابليين، وبتوع الهند يقولوا مش عارف ايه مسلمين يعني، وبتوع الصيني. الله، شعوبية عمياء تقطع الأمة. نحن أمة واحدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكونكم شهيدا. فابتعدوا عن هذه النعرات، دعوها فإنها منتنة. فرعون قسم الأمة إلى شيع كما قال ربنا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يستحيي نساءهم، يعني يستبقي نساءهم. طالما علا في الأرض عشان يضمن العلو جعل الناس شيعا، فرقا تأكل في بعضها البعض. وأسلوب فرعون ده ورثه من إبليس، ده أسلوب إبليس أصلا، مش كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس قد يئس أن يعبد في بلاد العرب، ولكن في التحريش بين المصلين، يعني التفريق. روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه أبو هريرة: ينصب إبليس عرشه على الماء ثم يبعث سراياه وجنوده فيأتونه بعد فيسألهم: ماذا فعلت يا فلان؟ يقول الشيطان: ما زلت بفلان حتى زنى. إبليس يقول لهم: ها قولوا لي عملت ايه النهاردة؟ شيطان كده شاطر، وشاطر مش كلمة مكر، الشاطر هو الذي أعيا أهله خبثا ومكرا. فيوعى تقول لابنك شاطر، قل له طيب، قل له ما شاء الله عليك أنت طيب. تقول له طيب، طيب عند المصريين النهاردة معناها عبيط. تقول واحد: يا أنت راجل طيب، يعني ايه عبيط؟ مع ان ده صفة من صفات ربنا: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فتقول له انت طيب مش شاطر، فيقوم جندي من جنود ابليس ويقول لسيده: سيدي ما زلت بفلان حتى زنى. يقول زنى يعني بس، ليس انت اتني لعب، ليس أنت وأنت. يقول سيدي ما زلت بفلان حتى سرق. قالوا ليس أنت. كل واحد يجيب له جريمة يقول له ليس أنت. وخد بالك من تعبير الشيطان، ما زلت بفلان حتى سرق. تاخد منها ايه؟ صفة من صفات الشيطان، الإصرار. ما زلت بفلان حتى زنى، ما سبتوش إلا لما سرق. إصرار إصرار. وهو إبليس قال لربنا لأغوينهم لأحتنكن لآمرنهم. الله، كل كلامه بصيغ التوكيد، مش واخد بالك؟ لم توكيد ونون توكيد ثقيلة، إصرار. صلوا على رسول الله. يا ريت احنا عندنا إصرار على دعوة الناس للحق وطول صبر، زي ما إبليس وأبالسة الجن والإنس عندهم إصرار على إضلال الناس وطول صبر. ربنا أمرنا بهذا عندما قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، خلي عندك شوية إصرار واصطبر عليه. صلوا على رسول الله. المهم، فيقوم شيطان ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقوم إبليس من على عرشه ويأتي بتاج ويضعه على رأس هذا الجندي الإبليسي النشط، ويقول أنت. الله، يبقى التفريق بين الناس أعظم عند الشيطان من إيه؟ من الزنا ومن السرقة. أسلوب إبليس اتبعه فرعون، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. نفس الأسلوب اتبعه اليهود، كنا أمة واحدة صاحبة رسالة خالدة، أمة سلطانها يمتد من جزر القمر إلى أسبانيا والبرتغال، خلافة عثمانية. فجاء اليهود وتآمروا على السلطان المسلم عبد الحميد وخلعوه، ووصل واحد منهم أتاتورك ودمر الخلافة، وأصبحنا من دولة واحدة إلى دول، ومن أمة إلى أمم متناحرة قد تسيل دماء بعضها بيد بعضها. مش كده؟ مآسي. ما هو أصحاب مبدأ فرق تسد هم مين؟ اليهود، هم اللي اخترقوه. فرق تسد. يوم ربنا يقول لنا واعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا، والنبي يقول لنا المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ويقول المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ويقول في شأن هذه الأمة أن مثلها كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحم. ما عادش فرق تسد أسلوب اليهود. في المدينة فعلوا هذا الأوس والخزرج. اليهود بعضهم حالف الأوس وبعضهم حالف الخزرج، وبعدين يحرضوا الأوس على الخزرج، تقوم الثارات والنعرات والجاهليات وتنزف الدماء العربية، والذي ينفخ في نار الفتنة يهود. يا ابني كل حرب على رؤوس المسلمين تيقن أن الذي نفخ في نارها من؟ يهود. مش كده ولا ايه؟ بيقين. ايه الأوس والخزرج؟ واليهود يبيعوا سلاح للأوس ويبيعوا سلاح للخزرج، ويدوا فلوس بالقرض للأوس وفلوس بالقرض الربوي للخزرج، إلى أن وصل الإسلام فالتأم الشمل ورؤب الصدع وأصبحوا بنعمة الله إخوانا. النتيجة إيه؟ اليهود يمتلئون غيظا. يوم واحد يهودي كده عجوز اسمه شاس ابن قيس، اسمه شاس ابن قيس، يمر مع شاب من اليهود فيجد الأوسي يجلس جنب الخزرجي بود وحب وملاطفة، خلاص ما عادش في عداء. فقال لئن اجتمع هؤلاء فلن يكون لنا في المدينة مكان. ثم أمر الشاب اليهودي أن يجلس بينهم ويذكرهم بيوم بعاث، يوم كان في مقتلة رهيبة بين الأوس والخزرج. أخذ يقول الشعر: فثارت الثارات وقام الفريقان وكادت السيوف أن تخطب على منابر الرقاب، إلا أن النبي علم فجاء وصاح فيهم: الله الله في المسلمين، الله الله في المسلمين، أو يحدث هذا بينكم وأنا ما زلت على ظهرها؟ فحقنت الدماء ورمى كل أوسي بنفسه بين ذراعي كل خزرجي، وسالت الدموع وعادوا إلى ربهم. اليهود يا أخي، اليهود أصحاب مبدأ فرق تسد، الخطة رسمها إبليس ومشى عليها كل جنود إبليس، فرعون، اليهود، الصهيونية العالمية. ها يا أخي، لما جلادستون وقف في مجلس العموم وقال: لن تقوم لكم قائمة في المشرق الإسلامي إلا إذا قضيتم على المصحف وخطبة الجمعة وفريضة الحج. أمؤدي إنجليزي غايب قطع مصحف، قالوا: لا أقصد هذا يا غبي، لا مانع أن يكون في كل بيت مصحف وفي كل سيارة مصحف وناس حفظة كتير، أنا أقصد أن نمزق من حياتهم، يبقى حافظينه ولا يعملون به، مزينين بالقدران ولا يطبقون ما فيه. دي المأساة. يقول لك: أنا حافظ القرآن. قل له: ما شاء الله، حافظ سورة الأحزاب؟ يقول لك: الأحزاب إيه يا راجل؟ ده أنا عندي 5 سنين كنت حافظ. طب وسورة النور؟ النور. يا ابني ده ابني الصغير حافظ. قل له: حلو، مراتك محجبة زي ما قال سورة الأحزاب وسورة النور؟ يقول لك: ها مش مقتنع الصراحة. خيبة خيبة. يسمع خطبة الجمعة ويقعد في الخطبة الله مبسوط ويمصمص في الشفاه، الشيخ يقول كلمة يا الله وما يطبقوش حاجة. احنا سمعنا كم خطبة لحد الوقت؟ لو عندك 50 سنة سمعت كم 100 خطبة، لو عندك 20 سنة سمعت كم 100 خطبة، لو طبعت ربع ما سمعت لصفحتك الملائكة بأيديه. إنما المأساة أن تعودنا أن يكون لنا أذنان، واحدة من طين وأخت لها من عجين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، ليه؟ استضعفوا طائفة منهم، خلاص استضعف هذه الطائفة، الطائف الأخرى تقول: احنا مالنا، احنا مالنا. اليهود يذبحون في شعب فلسطين، مش الناس بقيت الأمم بخير؟ احنا مالنا. نفسي ومن بعد الطوفان، هو ده أسلوب إبليس الذي ضاع العباد بسببه. أي نعم، يستضعف طائفة منهم، كان بيستضعف بني إسرائيل. والحقيقة أن بني إسرائيل كانوا في زمن فرعون خيار أهل الأرض. إيه ده؟ يعني كانوا أحسن من أجدادنا المصريين 100,000 مرة. كانوا على الخير، على التوحيد. صحيح فيهم عبر وفيهم مآسي ذاق مرارتها الرسل، بس كانوا على التوحيد. إنما الفراعين كانوا يعبدون البشر والأصنام، وربنا امتن بهذه النعمة على بني إسرائيل وذكرهم بها في عهد سيدنا محمد: أني فضلتكم على العالمين في زمانهم، مش في زمن النبي، ببعثة النبي محمد. أفضل أمة هي من؟ أمة الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. احنا احسن امة. لكن قبل بعثة النبي محمد كانت احسن امة مين؟ بنو اسرائيل. لا خلاف في هذا. فرعون كان يستضعفه، يذبح الذكور ويستبقي النساء. الله، طب ليه كان بيعمل كده؟ قالوا تناقل القبط فيما بينهم بشرى عن انبيائهم. ايه البشرى؟ البشرى ان في نبي سيخرج من بني اسرائيل يكون هلاك فرعون مصر على يديه. القبط تناقلوا هذا بينهم. تقول القبط، هم القبط كانوا موجودين في عهد سيدنا موسى ولا في عهد سيدنا عيسى؟ اقول لك انت ايه الاول، ايه معنى كلمة قبطي؟ يعني مصري قديم. افهم يا حبيبي، افهم يا حبيبي، اتباع سيدنا عيسى اسمهم نصارى. انما كلمة قبطي مش موجودة في اي بلد غير مصر. يعني هل اي نصراني في اي بلد اسمه قبطي؟ لا، دي في مصر بس. اصل كلمة قبطي مش معناها مسلم او نصراني او يهودي او بوذي او ملحد. قبطي معناها مصري قديم ايا كان دينه. ماشي، يبقى احنا اجدادنا كانوا ايه؟ اقباط. اجدادنا كانوا ايه؟ اقباط، يعني المصريين ايه؟ القدماء. مين عارف؟ يمكن يطلع انت جدك حورس واللي جنبك ده جده مينا، ما حد عارف، وهناك ده ست الفرتيتي، ما نعرفش. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المهم بشرى تناقلها القبط، يعني المصريون القدماء فيما بينهم. ايه البشرى؟ سيخرج رجل من بني اسرائيل يكون هلاك فرعون على يديه. واكيد القبط سمعوها من جيرانهم اليهود. وصل الخبر الى خاصة فرعون، وبينما هم في مجلسه في ليلة يسمرون ويلهون ويعبثون، اذ نقل الى الخبر الى فرعون فقال اذبحوا كل ذكران بني اسرائيل واستبقوا النساء. اخذوا يذبحونهم. هي رواية ذكرها السدي عن ابن عباس وابن مسعود بتقول لا، ده القصة ان فرعون رأى رؤيا، رأى رؤيا. ماذا رأى؟ رأى نارا عظيمة عظيمة تأتي من قبل بيت المقدس من بلاد الشام، يعني داخل عليه من فلسطين وسيناء وانت جاي، احرقت عرشه واحرقته واحرقت كل القبط في مصر، وتركت بني اسرائيل في عافية. فلما قام استدعى الكهان فقالوا نرى ان تذبح كل ذكران بني اسرائيل، ففعل. والعلم لله، والعلم لله. لكن هو كان فعلا بيحتقرهم وبيستخدمهم في اخص المهن وفي ارذل الصناعات، يعني القمامة، القذر، اخص الاشياء جعلهم فيها. النتيجة لما أخذوا يذبحون الذكران اشتكى كبار القبط إلى فرعون. أيها الفرعون الإله، لو استمر الحال على هذا نذبح كل ذكر صغير يولد سيفنى بعده الكبير منهم، ونضطر أن نعمل في أعمالهم الخسيسة بأيدينا، هيخلصوا. ماذا نفعل؟ قالوا اذبح الذكران في عام واتركهم في عام. فأصدر قرار فرعوني اذبحوا ذكور بني إسرائيل في عام واتركوهم في عام. فولد سيدنا هارون في عام المسامحة. صلوا على رسول الله. وسيدنا هارون أكبر من سيدنا موسى بقد إيه؟ سنة. ولد في عام المسامحة. الله. طيب، وحملت أم موسى عليها السلام بسيدنا موسى في عام الذبح، فلما علمت أنها حملت اغتمت. مأساة يا أخي. يبعث فرعون القوابل إلى بيوت بني إسرائيل، القابلة تعرف كل امرأة حامل، تقيد وقت الحمل وتقيد ميعاد الولادة، وعند الولادة ينظر رجال وجلاوزة فرعون إلى الوليد، إن كانت أنثى تركوها، وإن كان ذكر قبل أن تضمه أمه إلى حضنها بعد أن حملته في بطنها 9 أشهر تسبقها إليه أيادي جلاوزة فرعون ويذبحونه ذبحا. ومش يرمون على جبل أو يرموه بحر، ذبح. وش معنى القتل بطريقة الذبح؟ لأنها طريقة مستيقنة في القضاء على المقتول. كن يرموه في البحر حد ينجيه، يرموه من فوق جبل يحصل له حاجة ويعيش، مش وارد. لكن لما أفصل الرأس عن الجسد يبقى تيقنت أنه إيه؟ مات. إيه ده الإجرام ده؟ وتذبح وليد، متخيل الدموية والوحشية والشراسة؟ حي لسه مولود، لسه مولود يذبحوه، إجرام. ولذلك اغتمت أم موسى عليها السلام عندما حملت بسيدنا موسى، واحتاطت جيدا واحترزت جيدا، ثم أخفت أنها حامل. ولدت بعده، وكان رجال فرعون يداهمون البيوت من أجل التعرف، لعل هناك امرأة ولدت في الخفية وأخفت الخبر، فعاملين حساب دي يبقى في مداهمة. فإذا كانوا إذا دخلوا على بيت أم موسى بعد أن وضعت، هي احتاطت، جاءت بتابوت وضعت فيه الوليد الصغير، بيتها يطل على فرع من فروع النيل، التابوت ربطته في طرف حبل، وطرف الحبل الآخر قيدته في سارية في بيتها. فإذا دقوا الباب ألقت بالتابوت في البحر، النهر يعني، دخلوا فتشوا لا يجدون وليدا، فإذا انصرفوا جذبت طرف الحبل وجاء التابوت إليها، فتحمد الله على عافية الوليد. صلوا على رسول الله، خطة جميلة. والذي أوحى إليها بهذه الخطة من؟ الله عز وجل، مش كده؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ده بعد كده، بس شوف القوة، أن اقذفيه في التابوت، القذف ده قوة، أن اقذفيه، كلمة قذف جاية من القذيفة، والقذيفة قوية، يعني ايه؟ مش حطيه في التابوت، مش ضعيف في التابوت، اقذفيه، ارزعيه، أن اقذفيه في التابوت. وبعدين فاقذفيه في اليم بقوة، ارمي التابوت بقوة، فاقذفيه في اليم. طيب واليم حنين عليه؟ لا، فليلقه، يرميه اليم بالساحل. طب وبعد الضنا والضنك ده يروح فين؟ لعدوه، يأخذه عدو لي وعدو له. الله، قوة وقسوة وشدة في العبارة. ربنا قال ايه؟ وأوحينا إلى أم موسى، وأوحينا، لو خفت على ابنك ارميه البحر، ارميه في البحر. الله، هي أم موسى ربنا أوحى إليها؟ طبعا. ليه؟ هي نبي؟ هي نبي؟ لا، رسول. تخيل ابن حزم يقول لك يبقى أم موسى من الأنبياء. ليه يا إيمان؟ أوحينا. وطبعا يعني هذا الكلام غير صحيح بالمرة، لأن ربنا ما بعثش أي نبي من النساء. قال ربنا في قرآنه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مفيش رسول من النساء. وأنا بينت في أول درس هنا في درس صفات الرسل، ليه المرأة بتحيط وبتبقى في نفاس وبيعتريها لعذر. والرسول ده إمام الناس في الصلاة وخطيبهم إذا أرادوا أن يخطبوا، مش كده؟ وقائد الجيش وقاضي بين الناس. المرأة امرأتها ليست في يدها، الرجال قوامون على النساء. الله، تيجي خارجة زوجها راح فين؟ راح أصلي بالناس، علي الطلاق ما انت خارجة. ما ينفعش يبقى رسول نبي يبقى رسول من النساء. راح فين بقى؟ راح أحارب. لو رحت تحارب تبقى طالق، بترضع، حامل، في نفاس. ما ينفعش، ما ينفعش. أمال يعني إيه وأوحينا إلى أم موسى؟ ربنا أوحى إليها؟ طبعا هذا قرآن، هننكره قرآن، لكن معناه إيه؟ زي وأوحينا، زي وحي ربنا إلى النحل، وزي وحي ربنا للحواريين، وزي وحي ربنا للأرض بأن ربك أوحى. إذا زلزلت الأرض زلزالها، ها؟ وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. أوحى للأرض، أوحى للنحل. يبقى الوحي هنا معناه الإلهام، شيء ربنا ألقاه في روع أم موسى ألهمها هذا، والإلهام وحي، مش كده؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي العجائب، فرعون ما نعرفش قطع رأس كم ألف طفل بحثا عن رأس موسى عليه السلام. شوف الأقدار، كأن القدر يقول يا فرعون أنت تبحث عن المواليد من بني إسرائيل لتقتلهم، لا تتعب نفسك، سنقدم لك واحدا منهم بدون بحث ولا جهد. ابحث عن المواليد من بني إسرائيل لتقتلهم، لا تتعب نفسك، سنقدم لك واحدا منهم بلا بحث ولا جهد. ها هو عدوك، خصمك الذي سيكون هلاكك على يديه، قد جاء بنفسه إليك صغيرا ضعيفا، فاقتله إن استطعت وهو في بيتك وبين يديك، وستعجز عن مسه بسوء بل ستخدمه. ربنا عزيز يا أخوانا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ربنا عزيز بيكيد بالكيد الحسن، ويمكر بالمكر الحسن، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هل كان يخطر لفرعون على بال ان عدوه مراته هتتبناه ويتربع قدامه؟ سبحان الله، قذفت ام موسى في مرة بالتابوت في النهر، دق الجلاوزة على الباب، قذفته على عادتها في النهر، وذهلت هذه المرة أن تربط طرف الحبل في الساريه، ذهلت، وجل من لا يسهو، ذهلت، ودخلوا وفتشوا لم يجدوا شيئا، وإذ بها ترجع فتجد أن التابوت انطلق في البحر، انطلق. قلبها بقى ممزق، ابنها قدامها في بحر عريض، بل الآن بالتماسيح وفي تابوت ولا تدري إلى أين، وإذا بالتابوت يرسو على الشاطئ الآخر للنهر أمام قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون الجواري. الجواري وجدنا تابوت فحملنه إلى آسية، وما تجرأت واحدة منهن أن تفتح. فرعون جالس، فتحت آسية التابوت، فوقعت عيناها على سيدنا موسى فأحبته من أول نظرة، وألقيت عليك محبة مني. سبحان الله، العجيب هنا، الله، سيدنا موسى لم يهلك في النهر، أيوة، مع انه في تابوت، ما نعرفش التابوت قضى كم من الزمن في النهر، يمكن قعد ليله ليلتين. طيب ما ماتش من الجوع ده رضيع؟ لا. طب ما اختنقش من نفاذ الاكسجين ومات مختنقا؟ لا. طب ما فيش تمساح ضرب التابوت بذيله والتهم هذه اللقمه الغضه الطريه؟ برضو لا. ما تاخدش من دي حاجه، تاخد منها لكل اجل كتاب. الاجال مقدره، والله العظيم لو وضعناك في وسط الهلكات ولك اجل فلن تهلك، بس ولا تلقوا بايديكم الى التهلك. مش حد بقى يفهم كلامي غلط يطلع يقف قدام القصر. لو انت راجل موتني، الله يختبر ولا يختبر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح التابوت، سيدنا موسى كان جميل جدا جميل، وقعت وكان فيه سمرة، وقعت عيناها عليه فأحبته من أول نظرة. وده شيء ربنا أكرم به نبيه موسى، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سيدنا موسى ده صنعة خاصة، بدليل إنه بقى جالس بين الناس وربنا يكلمه، هو الوحيد الذي يسمع مش كده ويفهم، غيره لا. خصائص بتاعته كده، صناعة خاصة. ولتصنع على عيني، نظرت آسية بنت مزاحم رحمها الله وعليها السلام وقالت، شوف دي آسية، آسية مصرية فرعونية بس نتشرف بيها صح، ستين آسية لأنها إيه؟ مسلمة. طب جوزها إن كان رمسيس الثاني على قول أكثر العلماء بيقول إيه؟ الله يخرب بيته، رمسيس ده أو فرعون موسى أيا كان اسمه ربنا يولع فيه. يبقى ولأنا لله وبرأنا من أعداء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لو واحد من أحط الناس منزلة بس راكع وساجد لله هو حبيبي، لو واحد من خاصتي ومبغض لله يحارب الله يأبى أن يركع لله يبقى أنا بريء منه. أبغض معاصيه التي عصى بها ربي وسيدي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبته آسيا من أول نظرة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قالت وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. فرعون شافه، الله مين ده؟ وجدناه في تابوت. قال هو من بني إسرائيل ولا شك، اقتلوه. قالت لا يا فرعون، لا، أنا لا أنجب ولا ألد، أنت تعرف، اجعله لي ولك، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قرة عين لي ولك. قال بل لك وحدك. قال ابن كثير البلاء موكل بالمنطق. ايه ده قرة عين لي ولك، يمكن ينفعنا. فنفعها والله في الدنيا والآخرة، أسلمت واهتدت، وفي الآخرة بنى ربنا لها عنده في الجنة بيتا عظيما، واستجاب لدعائها عندما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. صلوا على رسول الله. طيب في قصة مشهورة غير صحيحة، قال فرعون حمل سيدنا موسى في ايديه كده، فسيدنا موسى أمسك فرعون من لحيته راح شده من دقنه، يعني بيقول له كده ايه، دي تحت الحساب لحد ما اكبر بس، ايه راح شده من دقنه. قال لا، الولد ده مش عادي، ده هو ده اللي بدور عليه، اقتلوه. قالت لا تقتل، قال سأختبره. فجاء بجمرة في صحن، في صحفة طبق يعني، ووضع بجوارها طمرة ووضعهما أمام الطفل، فقال لو أخذ الجمرة يبقى ساذج ما عرفش حاجة، لو أخذ الطمرة يبقى فاهم. فأمسك بالجمرة ووضعها في فمه، ولذلك بقى في لسان سيدنا موسى لثغة. كلام ده غير صحيح، هذه القصة ما لا تصح عن النبي محمد أبدا، كلام ده من حشايا الإسرائيليات، فننبه على هذا. من مشهور وناس بتقولوا على المنابر كلام ده ليس صحيح، بل من الإسرائيليات. أي نعم، آسية ضمت سيدنا موسى إلى صدرها واستدعت المراضع من أجل أن يرضعنا، كل مرضع تضع ثديها في فم الطفل الوليد، الطفل لا يلتقط ثديها أبدا، كل امرأة مرضع ترضعه يأبى أن يأخذ صدرها. اشتروا في أمره، ماذا نفعل؟ قالت أيتها الجواري درن به في الأسواق وعرضنه على المراضع، وإذا التقم ثدي مرضع فأتنا بها. على الجانب الآخر تخيل الحالة النفسية لأم سيدنا موسى، حالة النفسية ربنا يوصفها يقول إيه؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فارغا يعني إيه؟ قال ابن عباس من كل شأن من شؤون الدنيا إلا من حزنها على ولدها المضيع. يبقى فارغ من كل حاجة إلا من إيه؟ من ابنها. أم يا أخي. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، يعني ثبتناها، كانت هتقول، كانت هتقول. ثم قالت لأخته قصي. قصي يعني دوري عليه، دوري. ما هو القصاص، ما هو القصة يعني تتبع الأثر، يقول لك قصاص الأثر، قصيه يعني تتبعي أثره. واحد فهم القرآن غلط، واحد ترزي من الجماعة اللي بيلعبوا بالقرآن، فحب يزين كده دكانه بآية، لا بتاع العصير كاتب على الدكان وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وبتاع الفول يقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فول مدمس، وبتاع العصير يقول لك مش عارف. فده ترزي عايز يكتب حاجة، فقال له واحد اكتب لي حاجة، وده حصل والله، فرسم مقص على باب الدكان وكتب بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص، بس صدق الله العظيم، نحن نقص، نقص يعني نقطع الهدوم والقماش يا راجل، يعني نحكي قصة. سبحان الله، هذا لعب بالقرآن الحقيقة، هذا عبث، هذا عبث. المهم، وقالت لأخته قصي تتبعي أثره، فبصرت به عن جنب، عن جنب، جنب، وهم إيه؟ لا يشعرون. يعني إيه؟ شفته كده بعيد، ما هو الجنابة يعني البعد، وربنا يقول والجاري ذي القربة والجاري الجنب، الجنب مش يعني اللي احتلم أو جامع، في الآية، في آية النساء، الجنب يعني إيه؟ البعيد. والواحد لما بيبقى محدث حدث أصغى أكبر بيتسمى جنب. ليه؟ لأن الحدث بيبعده عن بعض الطاعات. ممنوع تصلي وانت جنب، صح؟ ينفع؟ ينفع تطوف بالكعبة وانت جنب؟ ما ينفعش. ينفع تجلس في المسجد وانت جنب؟ لو عابر سبيل ماشي جنب؟ لا. ينفع تمسك المصحف وانت جنب؟ لا. يبقى انت بعيد، جنابة يعني البعيد، لما تحدث حدث أكبر انت جنب، يعني بعيد رغم أنفك عن بعض الطاعات. فاخته شفته كده ايه؟ عن جنب، شفته بعيد شوية في السوق بعيد. وهم لا يشعرون، عملت اكنها مش واخده بالها، سايباهم كده ايه يلفوا على النساء. ثم اقبلت عليهم وقالت لهم هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه؟ انا امي مرضع، ما دام لم يقبل ثدي هذه المرأة ولا تلك ولا هذه ولا هذه، اعرضوها على امي. فانطلقوا معها، وصلوا الى البيت تخيل فرحة أم سيدنا موسى، شوف ربنا يقول إيه، فرددناه إلى أمه كي تقر إيه؟ يا عين بقى القريرة واللهفة والفجعة، الفجعة مش يعني على الأكل، ما هو الزعلان يسميه مفجوع، ولك أنا فجعت في فلان، فالفجعة بالمعنى ده. صلوا على رسول الله. انطفأ هذا الحزن، زغرد قلبها من الفرح، أخذته بسرعة ضمته إلى صدرها ضمة حانية وألقمته ثديها فالتقمه وأخذ يمص ويرضع، والناس في عجب، ما خدش ولا ثدي أي امرأة إلا هذه. أي نعم، البنت تقول أخت سيدنا موسى قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم وهم له ناصحون، قالت قالوا ومن أين عرفتي أنهم ناصحون؟ هيرضعوه بالمجان؟ هيرضعوه كده بخدمة وتفاني ليه؟ قالت حبا لفرعون وآل فرعون، مش ده جاي من عند فرعون، يبقى احنا بنخدم فرعون. صلوا على رسول الله. فيا لها من امرأة ذكية. أي نعم، أرضعته أمه ثم حملوها معه إلى آسيا بنت مزاحم، يا زوجة الفرعون، هذه المرأة الوحيدة التي التقم ثديها. قالت امكثي في قصرنا مرضع لولدنا وننفق لك راتبا قدره كذا. قالت أنا صاحبة بعل لزوج وصاحبة عيال، فلو أخذته معي إلى بيتي فهذا أفضل. قالت هو معك. فرجعت الأم بولدها إلى بيتها ونشأ في حضنها، وكان فرعون ينفق لها من خزينته راتبا شهريا، وسبحان الملك الذي يمكر بالمكر الحسن ويكيد بالكيد الحسن. نشأ سيدنا موسى على هذا في رفاهية، علم ولا شك القصة من أمه، وهذه الأشياء تفهم من بين الآيات. الرجل كان يعرف أنه من بني إسرائيل، يعرف هذا بيقين، نشأ. ولذلك هنقول لك دلوقتي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي، إذا كان عارف شيعته مين وأهله مين وأصوله فين. أي نعم، بلغ درجة على رفاهية وعلى تجمل وصون وعفاف، وكان يعامل معاملة خاصة ولا شك، زوجة الملك فرعون تبنته. أي نعم، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بلغ أشده واستوى، يبقى في أشد وفي استواء. ما هو سن بلوغ الأشد؟ 33 سنة. ابن يوسف لما ربنا يتكلم عنه هناك يقول بلغ ايه؟ أشده، ما قالش واستوى. لما يتكلم عن سيدنا موسى هنا البلغ أشده هو ايه؟ واستوى. يبقى لما توصل سعادتك 33 سنة تبقى ايه؟ بلغت أشدك. طيب تستوي امتى؟ اما توصل 40 سنة. ها 40 سنة فصاعد كده لحد 50 استويت، من 50 لما فوق 50 تبقى شيخ. ها تبقى شيخ. صلوا على رسول الله. هناك شيخ يشيخه سنه وشيخ يشيخه علمه. اي نعم، يبقى كان عنده كام سنة في الوقت ده؟ 40 سنة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني إيه؟ وقت الظهيرة، وقت خفت فيه الأقدام، على حين غفلة، الشارع فاضي، فوجد مشاجرة، خناقة، رجل من شيعته من بني إسرائيل يتشاجر مع رجل من عدوه، رجل قبطي يعني مصري قديم فرعوني، يتخانقوا مع بعض. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فأنا متخيل يعني المشهد، شناءة، وسيدنا موسى وعبد الله الحقني، فجي حجز بالاثنين الجدع الفرعوني القديم ده. اي يعني سيدنا موسى ما كانش قاصد يقتله، فوكزه فقضى عليه. ها يا اخوانا عيب كده، وانتوا اخوات وجيران وحبايب. فالفرعوني من يومه بيبوأ لا هعوره. طب يا ابني معلش عشان خاطر انا بس بقى. لا مش عارف. طب يعني بيسلك. فوكزه، وكزه يعني ايه؟ دفعه باطراف اصابعه، زغده بكتفه كده، هعوره واضربه واللي يشدد. او طب اتلم اتلم، عمل له كده راح وقع ميت. لسان بس، ما في ناس كده ولا خدوهم بالصوت ليغلبوك، مش هتقدر. وتلاقي قد كده صلى على رسول الله. هو ما كانش قاصد يقتله، والله ما قصد ان يقتله ابدا. فوكزه اي نعم، فوكزه موسى فقضى عليه. ولذلك رجع مستغفرا، قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. ثم رجع الى الله يتوب، قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. ثاني يوم فاصبح في المدينه خائفا يترقب. مش عارف بقى الراجل المقتول اللي رفعت قضيته الفرعون وبيدوروا على القاتل، خايف يعثروا على سيدنا موسى او يعرفوا انه هو اللي قتل. ده معنى خائفا ايه؟ يترقب، يحاذر. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، بتاع امبارح برضه اليهودي ده، الحقني، خناقه تاني، راجل مشاكل الحقني. قال له موسى انك لغوي مبين. فكل يوم ايه بتاع مشاكل. فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، يعني بالقبطي، قال، عارف مين اللي قال؟ الاسرائيلي اللي من شيعته. لكن كده يعني ها، وداخل بقى هو شاف امبارح عمل كده موت واحد، فجاي بقى قال له لا لا لا. وبعدين قال له الاول غوي مبين، قال ده قصدنا انا يمكن. قال ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. يبقى الموضوع اشتهر بقى، يبقى الموضوع اشتهر. اي نعم. ولذلك بينما هم على هذه الحال، إذ جاء رجل ناصح كلف نفسه حبا لسيدنا موسى مؤونة الطريق الطويل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. جاي منين؟ يعني لو هم الخناقة دي مثلا حصلت في الويلي، قول جاي من التحرير، من بعيد، من أقصى المدينة يسعى. في ايه؟ قال يا موسى إن الملأ، هامان والناس اللي فوق، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. خرج يجري لا يلوي على شيء. قالوا خرج حافيا، فين؟ في أي طريق؟ إلى أن وصل إلى مدين. مدين؟ خرج نبي الله موسى إلى بلاد مدين شريدا وحيدا طريضا نائيا عن الأهل قصيا عن الأخلاء. وصل إلى مدين والتقى بالشيخ الكريم هناك، وما إن رآه وجلس معه، وقال له الشيخ الكريم إني أريد أن أنكحك حتى سرى فيه الأمل مصر الماء في العود اليابس. راح إلى مدين، طريقه الطويل ده حافي، كان يأكل في طريقه ورق الشجر، يرى خضرة البقل بين أسنانه وفي فمه الورق، حتى وصل إلى بئر في مدين. ومدين بلد سيدنا شعيب اللي هي بلد أصحاب الأيكة. ولذلك أهل العلم اختلفوا، الرجل الصالح ده كان سيدنا شعيب النبي، قال بعضهم هو النبي. طب ده قصة الأيكة وقوم شعيب كانت قبل قصة سيدنا موسى بزمان. قالوا ما هو أيوة، عمر شعيب بعد هلاك أمته حتى التقى بموسى وأنكحه. ده رأي. رأي آخر قال لأ، الرجل الصالح ده مش سيدنا شعيب، والقرآن ما قالش اسمه شعيب، مش كده ولا ايه؟ قال رأي صالح، رجل صالح، أي نعم، والعلم لله. والظاهر هو الرأي الثاني انه مش نبي صلى الله على رسول الله، غير شعيب النبي. وصل سيدنا موسى إلى مدين فوجد أمة من الناس قد اجتمعت على بئر يسكون. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ الخطب يعني المصيبة. لا، واحد عامل كارثة ما خطبك، يبقى هو عامل ايه؟ كارثة. هو لقى رجالة رعاة غنم. تخيل المشهد معايا، تخيل كده، بص معايا على الشاشة اللي في الذاكرة، يعني شاشة كبيرة، ايه شاشة كبيرة، مرعى كبير في بئر مية وحواليه 50 راعي غنم والماعز والأغنام، ها، وزحام وغبار. ده يقول له انزع، ده يقول له ادفع، انزع، ارفع، اشي، ها. وهناك في آخر الصورة، في آخر الشاشة هناك هم امرأتين تزودان. تزودان يعني ايه؟ كل ما غنم تيجي تجري ناحية المية بدافع الظمأ تضربها بطرف ثوبها لتعود، كأنها عايزة تكسي حتى غنيماتها بحيائها. عيب، عيب دي الغنم الرجال تزودان. ومع ان المرأتين بعيدتين من دونهم، مش كده ولا ايه؟ يعني بعيد. سيدنا موسى ما عجبوش الكلام ده، قال ما خطبكما؟ ايه الكارثة اللي عملتوها دي؟ ما خطبكم؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مش هنسقي، مش هنختلط بالرجال، مش هنختلط، هنستنى لما يخلصوا، واحنا خرجنا بعذر، أبونا شيخ كبير، راجل عجوز، ما عندناش راجل يسألنا. أظهرت العذر، ومع ذلك سقى الرعاء وانطلقوا. قال بعض المفسرين ان كان الجب البير ده بيحطوا عليه صخرة ما يقدرش يشيلها غير 10 من الرجال، حطوها ومشيوا سووا المرأتين. سيدنا موسى منهك القوة وتعبان، ومع ذلك بدافع المروءة سقى لهما. ما يملكش في جيبه درهم ولا فلس، وده عمل، ولو طلب عليه أجر فلن يسرب عليه أحد، مش كده؟ لو أنت مكانه كنت أولتهم، يا رجل أيها الغريب، أنا وأختي يعني ضعاف، والبير عليه حجر يشيلوا 10 رجالة، شيلوا واسألنا. قال تدفعوا كام؟ ندفع لك 50 درهم. لا ما ينفعوش، يا أولهم بقى، ولا يعاتب. لكن المروءة يا أخي، مرؤة الرسل والأنبياء، فسقى لهما بالمجان كده، فسقى لهما. ثم تولى إلى الظل، شجرة مخضرة جلس في ظلها، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بيقول بقولك وراء الشجرة، إحدى الفتيات سمعته، انطلقت مع الغنيمات إلى بيت الأب. الظاهر أن الوالد أنكر عودة البنتين بسرعة، يعني رجع بسرعة إزاي؟ إيه الحكاية؟ فقص عليه القصة، خلاص أخبرتاه بالقصة. فبعث واحدة منهن تأتي بسيدنا موسى، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي عليه على استحياء، ولما نظرت إليه قالت إن أبي، مش أنا، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. مشي على استحياء، الله، هو في مشي على استحياء ومشي مش على استحياء؟ طبعا مشي على استحياء، يعني عينيها في الأرض، نفس حجابها كامل، تخرج غير متطيبة، تمشي في جانب الطريق لا تخالط الرجال، دي مسجد الاستحياء. مسجد الفجور بقى كعب عالي واسترتش وكاسية عارية وحتى برفان، وتخرج تضحك ده وتكلم ده. أجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي هو اللي عايزك يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص أخبره بحكايته مع فرعون، قال لا تخف نجوت، انت خرجت بيت خارج مصر، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يعني من وراء الكواليس لأبيها، يا أبا تستأجر، يمكن الأب راح يجيب الغداء يأكل الضيف، من وراء الكواليس كده من وراء الأبواب، يا أبا تستأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرفت منين إنه قوي؟ لما حمل الصخرة واحدة، مش كده؟ عرفت منين إنه أمين؟ قالوا هم ماشيين مع بعض، أصل لما ذهب معها لم يمشي بجوارها ولم يأذن لها أن تمشي من أمامه، أن أمشي ورايا. الله، طب وتعرف الطريق إزاي؟ قال لا، بس ارميلي حصاء يمينا ادخل يمين، يسارا ادخل يسار، حتى ما تتكلمش، فالاذن تعشق قبل العين احيانا. ونحن لا نقول ان صوت المرأة عورة، لا، يجوز للمرأة ان تكلم الاجانب الاغراب عند الضرورة، ولكن الطريقة تكون ازاي؟ فلا تخضعنا بالقول، فيش تكسر في الكلام، ترقيق في الصوت، ونوعية الكلام ايه؟ وقلنا قولا معروف، يبقى نوعية الكلام وطريقة الكلام، مش كده؟ قال لها ولا تتكلم، القي بس بالحصى، تلقي الحصى يمين يدخل يمين، يسار يدخل يسار. سبحان الله، لو النهاردة بقى وانت عملت معروف مع واحد وجات ابويا عايزك، لا طب انت ساكنة فين يا عسل؟ تقول له في الويلي. الويلي، يا سلام بقى، الويلي فيك الحاجات دي. والله، طيب واسم حضرتك ايه؟ اسمي ستوتة. ومعاكي مؤهل ايه؟ معايا بكالوريوس صنايع. مفيش طبعا بكالوريوس صنايع. ومعايا ويعمل نشيد طويل وحوار قبل ما يوصل لابوه يكون علقها. مهازل. ادب انبياء. اي نعم، وعشان كده البنت قالت له يا ابتي استأجر، إن خير من استأجرته القوي الأمين. شوف الأب العاقل، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، البنت الأولى والثانية اللي تعجبك اتجوزها، والمهر حاجة بسيطة بس، أشغلك ببلاش 8 سنين مهر 8 سنين، ولو خليتهم 10 يبقى خير وبركة لو أتممت. الدرس هنا ايه؟ ان لا يعيبك ابدا اذا وجدت رجل صالح ان تعرض ابنتك عليه. فعلها شعيب، اذا كان هو ده شعيب النبي او الرجل الصالح، وهذا هو الاظهر، عندما عرض ابنتيه على سيدنا موسى، وفعلها عمر بن الخطاب عندما عرض حفصة على سيدنا ابي بكر وعلى سيدنا عثمان بن عفان. ما يعيبكش، واحنا عندنا مثل يوافق الشرع لا نطبقه، يقول لك اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، المثل ده يوافق الشرع، نص يوافق الشرع، اخطب لبنتك، طب ما تخطبش لابنك ليه؟ الواد يعني يصيع يعني؟ ما تخطب الاثنين يا جدع، اخطب لبنتك، ايه المانع؟ ايه المانع اما اكون راجل مقتدر، حتى لو مقتدر، بني عماره يا اخي، وعندي شقه، وعندي بنت، وشايف ان الولد صالح وكويس وبتاع ربنا، ايه المانع ان انا اخطبه لبنتي؟ واديله فلوس كمان، اساعد، ايه المانع؟ ده ما يعيبكش ابدا. يقول لك يا سلام اخطب بنتي، اقول له عايزك تجي، انا هدلل عليها، هدلل. هو انت احسن من سيدنا عمر؟ بالعكس، ده انت هيزيد قدرك عند هذا الخاطب، وبعدين اللي هتنتقيها ان يكون راجل دين فاهم اللي انا بقول عليه النهارده. صلوا على رسول الله. فخطب واحده، بعضهم قال المخطوبه هي التي قالت للاب استاجر، هي التي قالت هذا. المهم خطبها سيدنا موسى ودخل بها، ولعله رزق منها بالولد، نقول لعله، ما فيش دليل تحت ايدينا رزق منها في هذا الوقت ام لا، لعله رزق منها بالولد وأتم الأجلين، يعني اشتغل 8 سنين ولا 10؟ 10 سنين. ثم اشتاقت نفسه إلى بلده التي ولد فيها، يعني اشتاقت نفسه إلى مصر. طاب مقام موسى عليه السلام عند شعيب، وأتم أقصى الأجلين، يكلأ أمور الشيخ ويدبر شؤونه، وتم زواجه بإحدى بناته، وبعدها تحركت في صدره نشوة الحنين إلى الوطن الذي ولد فيه، ونزعت نفسه إليه، ولج به الشوق والهيام، مع أن في مصر فرعون مستنيه، بس يا أخي الحنين إلى البلد، زي ما الشاعر قال: بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب، لكنها وطن، لكنها وطن. نعم، اشتاق إلى أهله، إلى أمه، إلى إخوته، ووهب شعيب لصهره الكريم أغناما، وجمع موسى عليه السلام أشتات متاعه، وهيأ رحلة، وودع الشيخ وداعا حسنا، وأخذ زوجه وصار إلى مصر. وفي سيناء ضل الطريق، فحار في أمره، والتوى عليه قصده، وإذ به يبصر من على البعد نارا، فحط رحلة وقال لأهله: انتظروني هنا، إني آنست نارا، لعلي آتيكم منها بقبس، أو أجد على النار هدى، أأتي بجسوة من النار نستدفئ عليه، أو أبصر الطريق فنهدى. ثم انطلق فوجد هناك أمرا عجيبا، شجرة من العوسج شوك خضراء ومشتعلة، ولا يزيد تزيدها النيران إلا اخضرارا، ولما اقترب منها سمع كلام ملك الملوك، وكان بين ملك الملوك وبين نبيه موسى كلاما وأحوالا نفصل فيها في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، الله عز وجل أعلى وأعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.